أيضا نحاول في دقائق معدودة أن نأتي بفائدة من الفوائد إن شاء الله. بالنسبة إلى الصلاة هنالك آداب معنوية لعل الإنسان لا يمكنه أن يحقق ذلك، عدم ترك حديث النفس وعدم توزيع الاهتمام في الصلاة، هذه منية كبار القوم. نحن نتمنى أن نصل في يوم من الأيام أن نصلي ركعتين خالصتين من كل خيال ومن كل تصورات باطلة، ولكن الإنسان الذي لا يمكنه الإقبال في الصلاة بإمكانه الخشوع الظاهري، البدن، التحكم في البدن أمر ميسور. الإنسان المصلي إخواني عندما يقف للصلاة من المناسب أن يعلم كيف يجعل بدنه بين يدي الله. الآن التحكم في الروح، في الخيال، في الفكر أمر عسير، ولكن التحكم في البدن ممكن. نلاحظ بعض المصلين يترك الآداب الظاهرية والباطنية. وأما الآداب الظاهرية، الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع. أحدنا عندما يقف أمام شخصية كبيرة وخاصة الجنود في عالم المعسكرات، الوقفة، وقفة الإنسان بين يدي العظيم على كل حال وقفة متميزة. الذي يعلم أمام من يقف على الأقل يحاول أن يخشع إن صح التعبير بدنه. فرقعة الأصابع وهو في الصلاة يعني ما بقى عنده وقت إلا أن يفرقع أصابعه في أثناء الصلاة مثلا. التثاؤب، إنسان يتثاؤب في صلاته بإمكانه أن يكبت التثاؤب. مدافعة الأخبثين، هو قبل الصلاة متوضي قبل 4-5 ساعات ويصلي بسرعة حتى يذهب مثلا إلى الحمام، أي صلاة هذه؟ هو في الصلاة ويحاول أن يختصر بعض الفقرات الصلاتية المستحبة حتى يذهب إلى بيت الخلاء مثلا. مدافعة الأخبثين في حال الصلاة من حقيقة من الصور غير الجميلة أبدا في صلاة المصلي. والوضوء على الوضوء، على كل نور على نور، من جدد وضوءه من غير حدث غفر الله له ذنبه من دون استغفار، كما أنه هو جدد وضوءه من دون داعي شرعي رب العالمين أيضا ينزل عليه الرحمة. كذلك من موجبات من المكروهات في الصلاة النظر إلى نقش الخاتم، إلى المصحف والكتاب. ولهذا أخواني بالنسبة إلى مكان الصلاة في المنزل، حاول أن تجعل مكانا ما للصلاة بين يدي الله، ويا حبذا لو اتخذ الإنسان غرفة خالية من كل شاغل، أو أنه يصلي إلى جهة الحائط، يصلي الإنسان في وسط الدار وأمامه التلفاز وأمامه حركة الأولاد وأمامه الذهاب والإياب. من الطبيعي أن لا يقبل في صلاته. أن يتخذ الإنسان مكانا للصلاة بين يدي الله عز وجل. ولعل من المستحبات أن يؤخذ الميت أو المحتضر أو المحتضر إلى مصلاه، إلى مكان عبادته. ورأيت البعض يعني له هذا المفهوم الخاطئ، يقول أنه ليس من الصحيح أن نجعل مثلا سجادة الصلاة مفروشة والقرآن والمصحف عليه وما شابه ذلك. ما المانع من ذلك؟ أن ينظر الإنسان، أن يتخذ الإنسان محلا ثابتا للصلاة. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا ألف مكانا للقراءة أو الصلاة أو ما شابه ذلك، هنالك تفاعل لا شعوري في البدن عندما تأتي لهذا المكان تتفاعل في صلاتك. رأيت أحدهم من طلبة العلم قد اتخذ غرفة في منزله، هذه الغرفة تقريبا أشبه يعني بالقبر، ولكن قبر على وجه الأرض، الطول والعرض والارتفاع بمقدار المصلى، يعني طول وعرض بمقدار سجادة الصلاة، بيت من خشب وسقفه ارتفاعه بمقدار قامة المصلي. وحقيقة عندما يدخل الإنسان في هذه الغرفة الصغيرة الخالية من كل شاغل يعني لا شعوريا وتلقائيا يعيش حالة من التركيز. أنا لا أقول هذا مستحب، ولكنه ابتكار الإنسان يبتكر أساليب من أجل أن يستجمع أفكاره في صلاته ولا يذهب يمينا وشمالا. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الخاشعين. بجاه محمد وآله الطاهرين، والفاتحة مع الصلوات.